الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم أن نلقاه أمين. سبق البيان في الدرس الماضي أن الشيخ المجدد رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة للتمايز بين عقيدة المشركين وعقيدة الموحدين. صنف هذه الرسالة للتمايز بين عقيدة المشركين وعقيدة الموحدين. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد رحمه الله رسالة عظيمة، وذلك لاشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين، وتبين المؤمن من الكافر والمشرك من الموحد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور، وناقلوا ذلك في الإسلام، أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلوا ذلك في الإسلام. قال والدليل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قبل أن نبدأ بالكلام على ما قصده الشيخ رحمه الله تعالى، نريد أن نفهم معنى القاعدة. ما المراد بكلمة القاعدة في لغة العرب؟ معنى القاعدة في لغة العرب الأساس. معنى القاعدة في لغة العرب الأساس، فهي أساس الشيء إن كان حسيا كقواعد البيت، وأساسه إن كان معنويا كقواعد الدين. فهي يعني القاعدة أساس الشيء إن كان حسيا أي محسوسا كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الدين. أما في اصطلاح الأصوليين والفقهاء فالقاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. مثال: قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، كل أمر فيه مشقة يجلب التيسير على صاحبه. السفر فيه مشقة رخص لك أن تفطر في شهر رمضان وأن تقصر الصلاة. المريض يشق عليه أن يصلي قائما رخص له أن يصلي قاعدا أو على جنب إلى آخر الصفات الواردة في ذلك. فإذا المشقة تجلب التيسير، كل أمر فيه مشقة يجلب التيسير على صاحبه. فهذه قاعدة يندرج تحتها تفريعات كثيرة. وأيضا كقاعدة قدر الميزان هو الأمور بمقاصدها. فكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها جزئيات وتفريعات كثيرة تأخذ حكمها وتدل عليها. ذكر المؤلف رحمه الله القواعد وحددها بأربع قواعد. القواعد التي يتمايز بها المشرك أو يتمايز بها الموحد من المشرك حددها في أربع قواعد، وذكر أن هذه القواعد استنبطها استقراء من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أصل ومصدر هذه القواعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه القواعد لم يستخرجها الشيخ رحمه الله من تلقاء نفسه، وإنما استنبطها من نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ قال فيها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت، كانوا مقرين بذلك. هذه الأفراد التي ذكرها الشيخ الخالق الرازق المحيي المميت هي عبارة عن توحيد الربوبية، عبارة عن إيه؟ عن توحيد الربوبية. ما يستفاد من هذه القاعدة التي قعدها الشيخ رحمه الله أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. ما يستفاد من قول الشيخ رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، هذا هو توحيد الربوبية. ما يستفاد من ذلك أن توحيد الربوبية لا يدخل أحد الإيه في الإسلام، توحيد الربوبية لا يدخل أحد في دين الإسلام. قال الفوزان حفظه الله: ليس التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق ليس ذاك هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل من أجل الرسل وأنزل به الكتب. قال: التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، كما أن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط. قال: بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أو بعبارة أقصر توحيد الربوبية هو إقرار الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. إذن المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ نعم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. هل أدخلهم في الإسلام؟ لم يدخلهم في الإسلام. والدليل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ومع ذلك الإقرار، مع إقرار بتوحيد الربوبية، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دمهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. فدل ذلك على أن التوحيد الذي أقروا به ما أدخلهم في الإسلام ولا أخرجهم من الشرك. إذن حتى ينجو العبد لا بد أن يجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه بآية جمعت أركان توحيد الربوبية، وهي قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، والمعنى كما أفردتموه بتوحيد الربوبية وجب عليكم أن تفردوه بتوحيد الألوهية. وقال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله: والمعنى إن كنتم تقرون وحدانيتي في الربوبية أفلا تتقونه في عبادتي وحده وترك الإشراك به، فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه. وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، فإن من براهين توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الداعي وحده يعني هو الخالق منكرا على المشركين يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والرازق وحده. قال الملائكة: أقرار الله بل يغفر إنه ونعلم أن الإقرار بالذات الألوهية لا يدخل في الإسلام. لهذا قال سبحانه كرام الجملة المصنف فيها بيان من الشيخ رحمه الله أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يفيد الإنسان دخولا في الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو دعوة الناس إلى إفراد الله وحده بالعبادة. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دلت هذه الآيات على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ويستنتج أن من أقر بتوحيد الربوبية وأشرك في توحيد الألوهية ليس بموحد. فإذا أتى آت فقال أنا مؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، ومع هذا الإقرار وجدناه يذهب إلى الأضرحة. مع إقراره بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وجدناه يذهب إلى الأضرحة فيدعوهم من دون الله ويرجوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد، هذا لا يعد موحدا حتى يأتي بتوحيد الألوهية. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ومع هذا الإقرار يذهب إلى الأضرحة يدعوهم يرجوهم يستغيث بهم يطلب منهم المدد، هذا لا يعد موحدا حتى يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشيخ الفوزان: فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد عن اعتقاد أبي جهل وأبي لهب. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. إذا من أقر بتوحيد الربوبية وذهب إلى الأضرحة فدعا واستغاث دعاهم واستغاث بهم من دون الله عز وجل، هذا لا يعد موحدا وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هو على عقيدة أبي جهل وأبي لهب كما ذكر الفوزان حفظه الله. أقول: ومن الفرق المعاصرة التي اعتمدت هذا التوحيد فقط، أعني توحيد الربوبية، تلك الجماعة الضارة المنحرفة، جماعة التبليغ والدعوة التي أساءت إلى الدين أكثر من دعوتها له، ولذلك تجد بينهم أصنافا شتى من ذوي العقائد المختلفة، وذلك لأنهم ما عرفوا عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل أي شيء. فهي في الأصل جماعة صوفية تبايع على أربع طرق: يكون خليل أحمد السهنفوري وهو من كبار التبليغيين في الهند في كتاب المهند على المفند، وهو كتاب ألفه يتبرأ فيه من عقيدة التوحيد. ألف هذا التبليغي ذاك الكتاب يتبرأ فيه من عقيدة التوحيد ويرد به على شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال هذا التبليغي الصوفي الجلد: ليعلم أولا أن بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأمام ذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان في الفروع، يعني في الأبواب الفقهية، ومتبعون للإمام الهمام أبي منصور المتردي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون إلى طرق الصوفية إلى الطريقة العالية المنسوبة إلى السادة النقشبندية والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية، وإلى الطريقة المنسوبة إلى السادة السهروردية. وقال عن دعوة الشيخ المجدد إن محمد بن عبد الوهاب والوهابية من الخوارج استباحوا قتل أهل السنة ويستحلون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وقال في جواب سؤال وجه له: هل للرجل أن يتوسل في دعوته بالنبي والصالحين والصديقين والشهداء والأولياء؟ فقال: عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل بهم في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي. انتهى كلامه. فهل الجهال يحتاجون لمثل هؤلاء القوم فضلا عن العقلاء وفضلا عن العلماء؟ إذا بارك الله فيكم، حينما ننظر إلى الذين وقعوا في الشرك في هذا العصر على اختلاف طوائفهم، نجدهم أنهم قد عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. أهل السنة يعرفون الإله بماذا؟ بالمعبود. أهل السنة يعرفون الإله بماذا؟ بالمعبود. المعاصرون أو الذين وقعوا في الشرك من المعاصرين يقولون معنى الإله القادر على إيه؟ القادر على الاختراع. وفسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا صانع إلا الله، فانحرفوا بمعنى هذه الكلمة العظيمة إلى معنى لا يخالف فيه أهل الشرك. فكان المشركون الأول أفهم لمراد الله ورسوله منهم. المشركون الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفهم لمعنى كلمة التوحيد من الذين وقعوا في الشرك في العصر الحديث. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم عرفوا أن معناها الحقيقي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولذلك قالوا مستنكرين على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذا لو أن المشركين الأول فهموا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هل كان يحدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال؟ هل كانوا يكفرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم كانوا مقرين بهذا المعنى. المشركون الأول كانوا يقرون بهذا المعنى، كانوا يقرون أن الخالق وحده هو الله، وأن المحيا وأن الذي يملك الإحياء والإماتة والنفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بهذه المعاني. بخلاف الذين وقعوا في الشرك في هذا العصر فسروا هذه الكلمة بمعنى لا يخالف فيه أهل الشرك، فسروها بمعنى لا صانع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله. يعني أزيدكم جزئية وإن كانت خالية الحديث: التكفيريون في هذا العصر الذين قالوا بأن هناك توحيد الرابع يسمى بتوحيد الحاكمية، أيضا قالوا من معاني لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، وأطلقوا هذا المعنى حتى يتسنى لهم تكفير الحكام الذين لا يحكمون بغير شرع الله. وطبعا هذا الكلام مردود عليه، وقد رددت عليه بفضل الله تعالى سابقا في محاضرة أو في درس كامل حول هذه الجزئية ومثيناتها. إذا المشركون الأول فهموا معنى لا إله إلا الله على حقيقته، فهموا أن المراد بلا إله إلا الله أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ولذلك ردوا مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل أنهم يثبتون خالقا مع الله، إنما كان قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم لعبادة رب واحد وإله واحد. قال الفوزان: ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. قال الفوزان: وهذا هو توحيد الربوبية. رجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. قال: والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. قال: وأما الشرك، يعني عند المتكلمين، وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، يعني لم يقل هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، يعني هذا هو عين مقالة أبي جهل وأبي لهب. ما قالوا أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم يكفرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه القاعدة الثانية يستفاد منها أن المشركين الأول ما عبدوا غير الله استقلالا، ما عبدوا غير الله استقلالا. ما معنى هذا الكلام؟ المشركون الأول ما قالوا إن اللات والعزى هي التي تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر وتنفع وتضر، ما قالوا ذلك، بل جعلوا اللات والعزى ومناة شركاء أو وسطاء عند الله سبحانه وتعالى، جعلوا شركاء أو وسطاء عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا ما يستفاد من القاعدة الثانية أن المشركين ما عبدوا غير الله استقلالا، إنما كانوا يعبدون غير الله على جهة الوساطة، كانوا يعبدون غير الله إيه؟ على جهة الوساطة، يعني هم وسطاء شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة لطالب القربى والشفاعة، لطلب القربة من الله سبحانه وتعالى ولطلب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح هذا الشيخ حفظه الله: إن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، يعني يجعلون وسطاء عند الله سبحانه وتعالى لأجل طلب القربة والشفاعة. قال: ودليل القرب قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: فالذين يعبدون اللات والعزى والذين يعبدون الملائكة والصالحين ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، يعني ما اعتقدوا فيهم النفع والضر، ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، ما بل يعتقدون ان الذي ينفع ويضر هو الله، لكن يقولون ندعو الصالحين، ندعو الملائكة، ندعو الاولياء، ندعو الاشجار، ندعو الاحجار لاجل القربة والشفاعة، اي لاجل انهم يقربوننا من الله. قال السبب انهم اقربوا، يعني على لسان المشركين انهم اقربوا منا الى الله، فينقلون حوائجنا الى الله ويشفعون لنا عند الله. طبعا علامة التنقيط دليل على الحسد. قال حفظه الله: فنحن الان ندعو الصالحين او ندعو الملائكة او ندعو الانبياء او ندعو الاشجار والاحجار لاجل القربة والشفاعة فقط، لا لانها تنفع وتضر، ولا لان بيدها شيئا، فالذي ينفع ويضر هو الله، والذي بيده الامور هو الله سبحانه وتعالى. قال راشد: ومع ذلك صاروا مشركين. مع ذلك صاروا مشركين، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، هذا القول هو الشرك بعينه. يعني ما يشترط في الشرك ان يعتقد الانسان ان هذه الاشجار تنفع او تضر يعني بذاتها، لا، حتى ولو اعتقدت انها ما تنفع او تضر، دعاؤها من دون الله شرك. اذا مجرد دعاؤها من دون الله في حد ذاته شرك، مجرد دعاؤها من دون الله شرك ولو لم تعتقد انها تنفع او تضر. اذا دعوتها وقعت في الشرك حتى ولو لم تعتقد انها تنفع يا اخوانا فتضر. هذا الذي مضى معنا، يعني هذه المعاني التي ذكرها الشيخ الراجحين حفظه الله، هو بعينه ما يستدل به الذين يطوفون حول الاضرحة في ايام هذه. حينما ننظر الى الذين وقعوا في الشرك في هذا العصر نجدهم يقولون: ما اعتقدنا في الصالحين انهم ينفعون او يضرون او يخلقون او يميتون او يرزقون، لكننا رجونا منهم ان يقربونا الى الله وان يشفعوا لنا عند الله. يقولون ذلك وكانهم ما قرأوا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. ويقول شيخ الفوزان حفظه الله: انت حينما تناقش الان قبوريا من القبوريين، يقول هذه المقالة سواء بسواء، يعني القبوريون في هذا العصر يرددون نفس مقالة المشركين في العصر في العصور الماضية، وانت حينما تناقش الان قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء. يقول: انا ادري ان هذا الولي او هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، ولكن هو رجل صالح واريد منه الشفاعة لي عند الله. ولذلك نجد اهل الشرك يفسرون قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طبعا حصل تداخل في الكلام، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، اي اجعلوا ما يوصلكم اليه من الاولياء والصالحين، او خذوا ما يوصلكم اليه من الاولياء والصالحين. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا زعموا انهم اتخذوا الاولياء وصائت مع الله لطلب القربة والشفاعة. هل هم صادقون في هذا الزعم؟ هل هم صادقون فيما زعموا ام انهم كذبة؟ قال الراجحين حفظه الله: حكم الله عليهم بالكذب. يعني هم يزعمون انهم ما عبدوهم الا لطلب القربة والشفاعة. يقول الراجحي: حكم الله عليهم بالكذب والكفر، فهم كذبة في قولهم ليقربهم الى الله، وهم كفرة بهذا العمل. قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني من هذه الدعاوى الكاذبة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذا هم كذبة في طلب القربة من الله، لأن الذي يطلب القربة إلى الله لا يتقرب إليه بما يبغضه وبما يكرهه، بل بأشد ما يبغضه سبحانه وتعالى، حيث قال ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع أن رحمته سبقت غضبه، لكن الذنب عظيم والجرم خطير، ضاقت عنه رحمة الله جل وعلا، وهو الشرك الذي قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.